البدع شر، والبدع أنواع، منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما هو دون ذلك ودون ذلك مراتب. ومنها ما هو بدعة محضة حقيقية، ومنها ما يكون يعني في صفة العبادة، قد تكون العبادة مشروعة في ذاتها لكن يعني ابتدأ في هيئتها ما ليس مشروعا. صلاة على النبي مثلا مشروعة، لكن من قيدها بوقت أو بعدد مثلا بغير حجة فهذا التقييد بدعة. كذلك الذكر، لو قال الإنسان يستحب بعد الظهر أن تسبح 100، كل تقييد هذا العدد بما بعد الظهر هذا بدعة. ومن شواهد هذا الأثر، هذا أثر المسعود وما كان يفعله أولئك الجهال الذين كانوا يتحلقون، وواحد منهم يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فأنكر عليهم المسعود وقال عدوا سيئاتكم حاسبوا أنفسكم، أنا ضامن لكم ألا يضل من حسناتكم شيء. وقالوا ما عرضنا إلا غيره، قال وكم من مريد للخير لم يصبهم. هذا واقع، كثير من يزعم أنه يريد الخير وهو يقع في الشر، في الشر. كم من مريد للخير لم يصبهم، والبدع كثير منهم يريد الخير ولكنهم لم يصيبوا، لم يصيبوا. وذكر لهم عبد الله بن مسعود يعني ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، وأنهم يعني تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال لعل أكثركم منهم وقد تحققت فراسة عبد الله بن مسعود، فكان كثير من هؤلاء مع الخوارج في قتالهم في النهروان يوم قاتلهم علي رضي الله عنه، فظهر عليهم وتحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في قوله تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقاتلهم علي وأصحابه رضوان الله عليهم والله أعلم. حسبك يا محمد، انتهى الكتاب.